بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة الحادية والعشرون في باقي الصفات. قال: وعلى ثبوت الجود. أقول: هذا عطف على قوله رحمه الله ووجوب الوجود يدل على سرمديته، عطف على قوله على سرمديته أي أن وجوب الوجود يدل على سرمديته وعلى ثبوت الجود. مر علينا على ثبوت الجود، نعم، مر علينا أن الصفات تقسم قسم أولية إلى صفات ثبوتية وإلى صفات سلبية. الصفات إما ثبوتية وإما سلبية. الثبوتية ككونه تعالى عالما قادرا حيا لذاته، والسلبية من قبيل سلب الإمكان والجسمية والجوهرية والعرضية والنقص والحدوث ونحو ذلك. وتسمى الصفات الثبوتية الصفات الجمالية، كما تسمى الصفات السلبية بالصفات الجلالية. وها هنا إشارة من المحقق الأصفهاني رحمه الله الصفحة 74 صفاته الكاملة العلية إما ثبوتية أو سلبية، بها تجلت لأولي الكمال مراتب الجلال والجمال، والحق ذو الجلال والإكرام بالاعتبارين بلا كلام الشاهد. قال: ثم الثبوتية من صفاته إما شؤون فعله أو ذاته، فما يكون من شؤون الذات كالعلم والقدرة والحياة هي الحقيقية عند الحكماء، وتلك عين الذات أيضا فاعلما، وما يكون من شؤون فعله فإنه كخلقه وجعله هي الإضافية وهي واحدة، وهي على الذات لديهم زائدة. الصفات إما ثبوتية وإما سلبية، والثبوتية إما ذاتية أو فعلية. لذا قال: ثم الثبوتية من صفاته إما شؤون فعله أو ذاته. والصفات الثبوتية الذاتية أيضا تنقسم إلى صفات حقيقية محضة كصفة الحياة، وصفات حقيقية مضافة غير محضة ذات إضافة إلى الغير كالعالم والقادر، عالم بغيره إلى آخره. هذه مراجعة سريعة للمطلب في مبحث الصفات، لأن معنون المسألة 21 في باقي الصفات. فها هنا أشار أولا إلى صفة الجود. قال: وجوب الوجود يدل على سرمديته. السرمدية يعني أنه أزلي أبدي. السرمدية تعني في علم الكلام كونه أزليا غير مسبوق بالعدم، أبديا لا حد له ولا نهاية ولا منتهى. فوجوب الوجود هو هذا الملاك والمناط، أو قل بعبارة أخرى حد الأوسط في الاستدلال. وجوب الوجود يعني أن الوجود مقتضى ذاته وأن العدم ممتنع على ذاته. الموجود إما واجب الوجود فلسفيا وإما ممكن الوجود. وصفة وجوب الوجود مختصة بالله سبحانه وتعالى، وما سواه ممكن تعلقي ومحض ربط بالوجود المطلق صلى الله عليه وسلم. ما سوى الله يقال له ممكن الوجود. فالموجود إما واجب الوجود وإما ممكن. الممكن ما لا يجب له الوجود وما لا يمتنع عليه العدم. الوجود والعدم في حد ذاته بالنسبة إليه سيان على حد سواء، وهذا الممكن لا يترجح وجوده على عدمه إلا بمرجح، وهو إفاضة الوجود عليه من قبل العلة الفياضة لا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما إنه هو العزيز الوهاب. إذن الموجود إما واجب الوجود وهو الله تعالى وإما ممكن الوجود. هنا الإمكان والوجود أمران وجوديان. قلنا في بحث عن صفة الغناء ونقلنا كلمة عن السهروردي صاحب حكمة الإشراق، وهذه معروفة في الفلسفة، أنه وجوب الوجود معناه تأكد الوجود، شدة الوجود. هذا الإمكان هذا شنو؟ راجع إلى الوجود، إلى حقيقة ومصداق الوجود، لا إلى المفهوم والمعنى المتصور ذهنيا، وإنما إلى المصداق وإلى حقيقة الوجود في عالم الخارج. فمعنى كونه واجب الوجود أنه غني لذاته غنى مطلق، كمال مطلق، غنى مطلق لا حد له. ومعنى أنه ممكن الوجود أن صارت من صفات الموجود إما واجب وإما ممكن. الممكن معنى أنه وجود رابط وحقيقة تعلقية، هذا العبر عنا بالإمكان الوجودي. والإمكان الفقري ليس وصفا للماهية، عند أمر ذهني اعتباري. لما يقولوا الإمكان لازم ذاتي للماهية، الماهية ممكنة الوجود، ما هي ما يقال في جواب ما هو إنسان وشجر وأسد وملك وفلك إلى آخره من الممكنات، الماهية ما يقال في جواب ما هو. هنا الإمكان وصف الموجود، فمعناه في عالم الخارج أنه شنو؟ حقيقة تعلقية ووجود رابط. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فإذا وجوب الوجود يدل على سرمديته وأنه أزلي أبدي، ويدل على ثبوت الجود. قال واعلم أن الجود ما هو؟ هو إفادة ما ينبغي للمستفيد أو المستفيض، هم بالضاد، إفاضة الوجود أو إفادة الوجود. وقع كلام في الفلسفة ومعركة قديمة أن الجاعل ماذا يجعل؟ هل يجعل الوجود يفيض الوجود أم شنه؟ الماهية. فذهب المشائيون فلاسفة المشائين إلى نظرية أصالة الوجود، وأن المجعول من قبل العلة هو شنه؟ إفاضة الوجود وإعطاء الوجود وإفادة الوجود. معناه أن الوجود هو مصداق الواقع وأنه منشأ الأثر الحقيقي. وفي مقابل ذلك تنسب نظرية إلى الإشراقيين، وهي ما يعبر عنه بأصالة الماهية. والحق أصالة الوجود. قال المحقق الأصفهاني رحمه الله في أقسام الجعل وما هو مجعول بذاته أولا وبالذات الآثار منسوبة إلى الوجود في الصفحة 21. قال والحق مجعولية الوجود. ما سمع نظرية أصالة الوجود؟ أن الجاعل المفيض المعطي يعطي الوجود، معطي الوجود. والحق مجعولية الوجود، هذا الجعل البسيط التكويني في عالم التكوين مش بعالم التشريع والاعتبار. والحق مجعولية الوجود يفيض الوجود يعطي الوجود. والحق مجعولية الوجود بالذات لا ماهية الموجود، فلهذا الوجود هو المجعول أولا وبالذات، لكن لأن كل موجود ممكن له حد فهو زوج تركيبي من وجود أصيل ومن ماهية اعتبارية. والحق مجعولية الوجود بالذات، يعني أولا وبالذات أفاض الوجود. لهذا ابن سينا عنده كلمة مشهورة يقول لك ما جعل الله المشمشة مشمشة بل أوجدها أفاض عليها الوجود. هذا الجعل البسيط تكويني، الجعل للشيء بسيطا يعرف. جعل البسيط يعني وجود الشيء، مفاد كانت تامة، الهلية البسيطة اللي مر عليكم في منطقة المضفر. وهناك الجعل التأليفي اللي عبر عنه شنه مفاد كان الناقصة، ثبوت شيء لشيء، اللي يقولوا ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت لها. الجعل للشيء بسيطا يعرف وجعل شيء شيئا المؤلف، مر عليه في الأصول في الحلقات وكذا أصول مضفر في بحث القطع، يقول لك بأن القطع من الحجية من اللوازم الذاتية للقطع بلا جعل تأليفي بين القطع والحجية بل بتبع جعله، صح لو لا؟ هو إذا خلق القطع والعلم في نفس العالم الحجية من لوازمه الذاتية كالزوجية للأربع، هذا هو المشهور أن الحجية من اللوازم الذاتية للقطع، فلا يحتاج بعد إلى جعل تأليفي. ولهذا اشتهر عندهم من أيام الشيخ الأنصاري والنائيني يقول لك بأنه القطع لا تكاد تناله يد الجعل، يعني الجعل التشريعي لا تكاد تناله يد الجعل إثباتا ولا نفيا. والحق مجعولية الوجود بالذات لا ماهية الموجود لوحدة المفاض والإفاضة. المفاض يعني هو المعلول، وجود المعلول لا ماهية المعلول. ما الإنسان حيوان ناطق، هو أفاض وجود الإنسان، بل القول بأصالة الماهية يستلزم القول بأصالة الوجود. هل هو جعل ماهية الماهية أم جعل وجود الماهية؟ إذا يقول ماهية موجودة، إذا وجود الوجود من وين جاء؟ من جعل الجاعل أولا بالذات. فحتى القول على كلام الفيض الكاشاني تلميذ ملا صدره، فيض الكاشاني معروف بالفلسفة صاحب المحجة البيضاء وكتب الأخلاق والعرفان الوافي، حتى القول بأصالة الماهية يستلزم القول بأصالة الوجود، لأن بالوجود توجد الأشياء. لوحدة المفاض والإفاضة ذاتا بلا ريب ولا غضاضة. وحدة المفاض والإفاضة يعني نفس الإفاضة الوجود، لما تقول خلق مخلوق شيء واحد ولكن الاختلاف بالاعتبار، هو خلق وهو مخلوق، أنت خلق الله، الخلق عيال الله صلى الله عليه وسلم، مخلوق هو مخلوق وهو خلق. لوحدة المفاض والإفاضة بالدقة العقلية ذاتا بلا ريب ولا غضاضة. قال واعلم أن الوجود هو إفادة أو إفاضة، واضح، ما ينبغي للمستفيد من غير استعاضة منه. أكو بنهج البلاغة كلمات الجود ما كان ابتداء، وأما ما كان عن مسألة فحياء وتذمم. ولو كان تعالى يجود لعواض لم يكن جوادا. من خارج الكتاب نجي بعض المطالب. ولو كان يجود، لاحظ هو شلون عرف الجود، جود كرم. الجود قال هو إفادة ما ينبغي للمستفيد من غير استعاضة منه، يعني لا لعواض، لا لعواض. لا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. في الأدعية الشريفة هذا المعنى: يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة. أعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة، واصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة. والله تعالى قد أفاد الوجود، إذن أصالة الوجود، أفاض الوجود. والله تعالى كلمة رائعة للعلامة الحلي هنا انصافا، ضرب على الوتر الحساس. إن الوجود عندنا أصيل، دليل من خالفنا عليل، هذا المشهور ملا هذا السبزواري. والله تعالى قد أفاد الوجود، أعطى الوجود، أفاض الوجود الذي ينبغي للممكنات، انصافا أنها عبارة ينبغي أن تكتب بأحرف النور. والله تعالى قد أفاد الوجود الذي ينبغي للممكنات، ولكن نضيف احنا والقابل لا يكون إلا من فيضه الأقداس، من غير أن يستعيض منها شيئا. ولو كان يجود لعوض لم يكن جوادا، لا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. ولو كان يستعيض لكان ناقصا مستكملا، وهو خلاف كونه غنيا بذاته، واجب الوجود لذاته. فالله تعالى قد أفاد الوجود الذي ينبغي للممكنات من غير أن يستعيض منها شيئا. هل أنت سألته الوجود؟ أفاض عليك الوجود بلا مسألة، هذا معنى أنه جواد كريم. بعد ذلك تسأله بلسان الحال والمقال: أولا إعطاء أصل الوجود، إفادة أصل الوجود، جعل البسيط، هذه عبر عنها في اللغة العرفانية بالرحمة الرحمانية، الرحمة الرحمانية يعني الرحمة العامة، إفاضة الوجود، بسط الوجود على الممكنات. ثم بعد ذلك الرحمة الرحيمية، يعني إفاضة كمال الوجود بعد أصل الوجود، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، وقل رب زدني علما. فهناك صفة الجود أولا وصفة الكرم ثانيا. الرحمة الرحمانية هذه عامة، والرحمة الرحيمية هذه خاصة بالمؤمنين رؤوف الرحيم، هذا اصطلاحهم في العرفان النظري، الرحمة الرحمانية والرحمة الرحيمية. والله تعالى قد أفاد الوجود الذي ينبغي للممكنات من غير أن يستعيض منها شيئا، من صفة حقيقية كالعلم والقدرة، أو إضافية كالإحياء والخلق والرزق إلى آخره. فهو جواد. ثم العلامة الحلي هنا يدخل في مطلب، قالوا: وجماعة الأوائل، فلاسفة حكماء عموما من الأقدمين، قال وجماعة الأوائل نفوا الغرض عن الجواد، هل أن أفعال الله تعالى معللة بالأغراض أم لا؟ فالمعروف عن الفلاسفة أنه شنو؟ أنه تعالى هو غاية الغايات ونهاية النهايات، وأنه يفعل لا لغرض زائد على ذاته. بس هذا غير نظرية الأشاعرة وأهل السنة اللي يقولوا إن أفعال الله غير معللة بالأغراض، يعني بلا حكمة، الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه، فلو أمر بالظلم لكان حسن ولو نهى عن العدل لكان. سبحان الله. هنا قال وجماعة الأوائل نفوا الغرض، هذه بعد الآن رؤى فلسفية، يعني ما يقولوا رؤية فلسفية فلاسفة، هكذا الحكماء. وجماعة الأوائل نفوا الغرض عن الجواد، هنا يجي مسألة فلسفة الخلق، لماذا خلق الله الخلق؟ تدأ الأشياء لا من شيء كان قبلها وأنشأها بالاحتذاء أمثلة امتثلها، كونها بقدرته وزرعها بمشيئته من غير حاجة منه إلى تكوينها، ولا فائدة له في تصويرها إلا تثبيتا لحكمته، إظهارا لقدرته، إنفاذا لمشيئته إلى غير ذلك. سؤال المهم جدا، ليش الله خلق الشيطان مثلا؟ جه السؤال ليش الله هكذا؟ ما هي فلسفة الخلق؟ ما هي فلسفة صدور الممكنات والموجودات عن الباري سبحانه وتعالى؟ هل خلقهم لوحشة مثلا؟ هنا يجي بعد مسألة فلسفية عندهم، نحو فاعليته تعالى، أنه فاعل بالقصد، فاعل بالإرادة، فاعل بالرضا، فاعل بالعناية، فاعل بالتجلي، ورؤى فلسفية، رؤية فلسفية. كيف تنظر إلى الوجود؟ ما هي نظرتك إلى الوجود وإلى الحياة؟ فلسفة الوجود، فلسفة الخالق. قال وجماعة، طبعا هذا بعد موضوع بحد ذاته لديه مجلدات، بس احنا الآن بالقدر الميسور ما لا يدرك كله. وجماعة الأوائل نفوا الغرض عن الجواد، نضيف احنا، وقالوا هو غاية الغايات ونهاية النهايات وأن إلى ربك المنتهى. العلامة يقول على كلام الفلاسفة والحكماء وهو باطل، وسيأتي بيانه في باب العدل. طبعا الآيات الكريمة وما خلقت الجن والإنس، خلاف الأشاعرة أنه لا لغرض، يعني يسوي عبث، تعالى الله عن ذلك. نفي الغرض لازم أنه شنه يفعل ولو كان فعله عبثيا اعتباطا، حتى يعلمون بالإنجليزي يقولوا there is nothing not a plan، من شغله ماكو شيء غير، يعني برهان القصد والحكمة، كل شيء في نظام الكون، في نظام الوجود موزون، صالوا لا، فارجع البصر هل ترى من فطور، هذا هو. فمعنى لما أفعاله غير معللة بالأغراض، يعني بلا حكمة، بلا مصلحة، جزافا، اعتباطا، ذلك ظن الذين كفروا، صلى الله. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما، آيات كثيرة جدا، الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض يقولوا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، يعني أكو حكمة من الخلق، أكو فلسفة، أكو غاية. فنحن نقول بناء على الحسن والقبح العقليين، وراح يجينا هذا وين في المسألة الرابعة من الطبعة اللي عندي كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد. المسألة الرابعة البحث عن أفعاله تعالى، الفصل الثالث في أفعاله وفيه مسائل. المسألة الرابعة في أنه تعالى يفعل لغرض يعني وحكمة ومصلحة، لكن هذه المنفعة والمصلحة ترجع إلى المكلفين إلى العباد. يجي إشكال، إذن لماذا خلق الكافر ضرر على الكافر؟ هذه الشبهات والإشكالات لابد وأن نمر عليها وين مولانا؟ في هذا الكتاب الشريف شرح تجريد الاعتقاد موجودة هذه الإشكالات، شبهة تلو شبهة والردود موجودة. يقول لك الكافر أنا ما استفدت من الخلف، ضرر، يوم القيامة يروح لجهنم وسعد مصيره، صلى الله. فهذا موضوع في غاية الأهمية، وأنه ما هي فلسفة خلق الشيطان؟ ليش الله خلق الشيطان؟ يغوي بني آدم ولأقعدن لهم صراطك المستقيم، كان خلق الكون خلق الوجود من دون خلق الشيطان. لماذا البراكين والزلازل والسونامي ولا هاي العواقب الآخرية؟ فهل أن أفعاله معللة بالأغراض أم لا؟ قال المسألة الرابعة في أنه تعالى يفعل لغرض يعني وحكمة ومصلحة، لكن هذه المصلحة والمنفعة تعود إليه تعالى أم إلى المكلفين والعباد؟ هذا هو مذهب متكلمي الإمامية وكذا المعتزلة كما صرح به العلامة طوسي رحمه الله. قال ونفي الغرض يستلزم العبث. زين قلت إذا يفعل لغرض من شو قلنا؟ معنى أنه يستكمل بفعله. قال لا، ولا يلزم عوده إليه. اختلف الناس هنا، فذهبت المعتزلة إلى أنه تعالى يفعل لغرض ولا يفعل شيئا لغير فائدة وحكمة ومصلحة إلى آخره، وذهبت الأشاعرة إلى أن أفعاله تعالى يستحيل تعليلها بالأغراض والمقاصد. هاي الكلمة المشهورة في علم الكلام، يقول هم أن أفعاله غير معللة بالأغراض، في مقابل أنه يفعل لغرض وحكمة. وإلا فنفي الغرض يستلزم العبث. إن قلت إشكال، هل هو إذن يفعل لغرض يستكمل يعني؟ قال ولا يلزم عوده إليه. والدليل على مذهب المعتزلة أن كل فعل لا يفعل لغرض فإنه عبث، والعبث قبيح. والله تعالى إذن مبتني على مسألة الحسن والقبح العقليين. إذن أكو مقدمات مطوية، أكو مصادرات، أصول مسلمة مبنية المسألة على الحسن والقبح العقليين. والله تعالى يستحيل منه فعل القبيح. احتج المخالف بأن كل فاعل لغرض، ترى هذه مهمة جدا، ليش يتعلم وليش يتزوج وليش يسافر ويقرأ في الدعاء تعقيبات صلاة العشاء، اللهم إنه ليس لي علم بموضع رزقي وإنما أطلبه بخطرات تخطر على قلبي فأجول في طلبه ولدان، فأنا فيما أنا طالب كالحيران لا أدري أفي سهل هو أم في جبل أم في أرض أم في سماء أم في بر أم في بحر وعلى يد من ومن قبل من. وقد علمت، بس هاي تقراها مو بس لقلقت لسان عن اعتقاد ويقين، وقد علمت أن علمه عندك وأسبابه بيدك وأنت الذي تقسمه بلطفك وتسببه برحمتك. احتج المخالف بأن كل فاعل لغرض، لأن أحيانا يقرأ دعاء الشكل لا من القلب ما يستجاب، وقد علمت حقيقة. واحتج المخالف بأن كل فاعل لغرض وقصد فإنه ناقص بذاته مستكمل بذلك الغرض. إذن هذا هو علم الكلام، هذه المسائل من صميم علم الكلام، هو هذا علم الكلام. وإلا كثير من المطالب اللي مرت علينا هي فلسفية. الآن هذا من صميم علم الكلام، فلسفة الخلق وفلسفة خلق الشيطان وفلسفة البراكين والزلازل والآخره. هل أن الله يعذب الأطفال أم لا؟ هل الأطفال يدخل الجنة أم لا؟ إلى آخره. احتج المخالف بأن كل فاعل لغرض وقصد، ولهذا يقول لك بالروايات إبليس يوم اللي شاف آدم ومر على آدم يقول له لأمر ما خلقت، هذه وراها الظاهر مشكلة من البداية. يمر على آدم وإحنا جاء إن البلاء موكل بالمنطق لين طاحت على رأسه، لا قال لي اسجد، ما منعك أن لا تسجد إذا أمرته؟ لأن قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هل هذا بالفلسفة عندهم شعر؟ هذا حافظ شيرازي يقول ألا يا أيها الساقي أدر كأسا وناولها كعشق غل نمود آسان ولأفتاد مشكلها. يعني العشق بالبداية سهل، لكن بعدين انجرت المشاكل وصارت في البداية خطوبة وسهل، لكن بعدين تشكل مشاكل. كعشق غل نمود آسان، يعني بدأ العشق بالبداية أمرا سهلا ولي أفتاد مشكلها، ولكن بعد ذلك شنو وقعت مشاكل. هذه قاعدة الواحد وصدور الممكنات وصدور الأشياء عنه، لأن قال قلنا شنو اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى إلى آخره فمن تبع هداي. احتج المخالف بأن كل فاعل لغرض وقصد فإنه ناقص بذاته مستكمل بذلك الغرض، والله تعالى يستحيل عليه النقصان. والجواب النقص إنما يلزم لو عاد الغرض والنفع إليه تعالى، أما إذا كان النفع عائدا إلى غيره فلا، كما نقول إنه تعالى يخلق العالم لنفعهم. نرجع للمطلب، يعني الآن ترى هذه بس مقدمة استهلالية للموضوع، يعني هذه فقط إثارة الموضوع. وجماعة الأوائل نفوا الغرض عن الجواد، بس انصافا هذا مش مرادهم بالدقة. قال صدر المتألهين في الأسفار إن العلة الغائية، الغائية وعلة فعلية، إن العلة الغائية والفاعل والغاية والغرض كلها اسم إن وعطف، كلها في فعل الله شيء واحد وهو ذاته الأحدية، ومرجعها إلى العناية الأزلية التي هي العلم التام بوجه الخير للنظام. ما قال الأصفهاني عناية الواجب علم ذاتي بما سواه في مقام الذاتي. فالغرض القريب أكو غايات متوسطة حتى نسوي صلح ما بين متكلم الشيعة وفلاسفة الشيعة، لأن فلاسفة الشيعة عندهم رؤية فلسفية للموضوع في فلسفة الخلق، ومتكلم الشيعة متكلم الشيعة لهم هم هذا التفسير وهذه النظرة الكلامية. شلون يعني غايات متوسطة وغاية نهائية؟ هكذا الغاية المتوسطة خلقت الأشياء لأجلك، صحيح، لولاك لما خلقت الأفلاك، هذه غاية متوسطة. إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا حديث الكساء إلا لأجل هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء، صحيح، هاي يسموه بالفلسفة غاية متوسطة. وهناك الغاية النهائية، خلقت الأشياء لأجلك وخلقتك هكذا. نقل لكم إن شاء الله رواية روايتين في المقام. قال صدر المتألهين رحمه الله في الأسفار فالغرض القريب والغاية القريبة بحسب الخصوصية شيء غير ذاته، لولاك لما خلقت الأفلاك. وليس معنى هذا أن فعله المطلق تعالى لا غاية له ولا غرض له، بل إن غايته وغرضه ذاته الأحدية، هو غاية الغايات ونهاية النهايات، وأن إلى ربك المنتهى. وخلقتك لأجلي، وإلا لو لم يكن لفعله غرض قال وإلا رجع الأمر إلى مذهب الأشعرية تعالى عن ذلك علوا كبيرا. فقد ظهر واستبان أن الحكماء، اللي قال جماعة الأوائل العلامة الحلي هنا في شرح التجريد، ملا صدر جاوب يقول فقد ظهر واستبان أن الحكماء إنما ينفون عن فعل الله المطلق غرضا وغاية أخيرة غير ذاته الأحدية بالنسبة إلى الفعل المطلق هو غاية الغايات، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، الوصول إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدس. لكن هناك غايات متوسطة. من هنا يجيها موضوع مهم فقهي وكلامي، هو بالأساس من علم الكلام ونقل إلى الفقه. إن قوما عبدوا الله رغبة، فتلك عبادة تجار. إن قوما عبدوا الله رهبة، فتلك عبادة. وإن قوم، أنه بالنسبة إلى النية في العبادة، لو كانت العبادة لطلب الحور العين لأجل الجنة، فهل هذه العبادة تقع صحيحة أم لا؟ مسألة كلامية اختلف فيها أيضا علماء الإمامية. فالمعروف عند كثير من المتقدمين وإلى أيام العلامة أن من كانت عبادته بقصد الثواب الجنة أو خوف من النار والعقاب فصلاته باطلة، صح لا؟ إلا أن المعروف عند محققي الإمامية من المتأخرين ومتأخر المتأخرين أنه شنو، هذه العبادة تقع صحيحتان ولكن على اختلاف المراتب. عبد الله حبا، تلك عبادة الشاكرين، تلك عبادة الأحرار. ولهذا نفس الرواية هي تجاوب على الإشكال، تقول إن قوما عبدوا الله كذا وكذا، بعدين نقول وتلك عبادة الأحرار عبادة وتلك أفضل العبادات. على كل حال هذه إشارة عابرة إلى المطلب. فهناك غايات متوسطة مولانا، يعني هم هدف المؤمن مش الجنة. حتى في كلمة سؤال لأمير المسلمين الله عليه، أيهما أفضل، أنك تكون بالجنة أو المسجد؟ يقول لك أن أكون في المسجد أحب إلي، لأن هذا فيه رضا ربي ودخولي إلى الجنة. شنو ما عليك من هذه الرواية، هالمطالب موجود يعني. فلهذا قلت هذا مرتبط بنظرة الإنسان إلى الوجود وإلى الخلق وفلسفة الخلق، هي هذه المسألة من مهمات المسائل الفلسفية. العرفان النظري له رؤية، الفلسفة لها رؤية، الإشراقي المشائي المتكلم له رؤية في هذا المطلب، فلسفة الخلق. العلامة هنا لأنه بعلم الكلام قال وجماعة الأوائل نفوا الغرض عن الجواد وهو باطل، لا هم ما نفوا الغاية النهائية. ولهذا المحقق الأصفهاني رحمه الله في تحفة الحكيم يقول والقصد من نفي زيادة الغرض ليس على الإطلاق حتى بالعرض، بالصفحة 422 من تحفة الحكيم، جميل. عفوا لا دقيقة، الصفحة 80، إنه تعالى غاية الغايات، يعني هذا علم حصولي مش علم حضوري، اللسان هذا علم حصولي، الخطأ في العلم الحصولي لا في العلم الحضوري. إنه تعالى غاية الغايات قال إن النظام الحسن الإمكاني طبق النظام الكامل الرباني، إشارة إلى مقالة الفلاسفة ليس في الإمكان أفضل وأجمل وأبدع مما كان. فيجي الإشكال دخول الشر في القضاء الإلهي، شلون دخلت الشرور في القضاء الإلهي؟ يجاوب أنه مجمل عالم الإمكان، لأنه وجود النار، أصل وجود النار خير أم شر؟ خير كثير، لكن بالعرض باي اكسيدنت احيانا يصير حرائق وتصير كذا. وإلا لو كانت الدنيا من دون هذه النار، اقرأ سورة الرحمن دائما بعد يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان. وطبعا ما بدنا نعلق على الموضوع حتى الشهداء شلون صاروا شهداء، شهداء لولا أنه موجود أمثال شمر وأمثال عمر بن سعد ما صاروا شهداء كربلاء، صاروا لا. إن النظام الحسن الإمكاني حتى في كل عصر وفي كل جيل، شلون صار الشهيد شهيد؟ فترك الخير الكثير لأجل الشر القليل هو شر كثير بحد ذاته. إن النظام الحسن الإمكاني على الإمكان طبق النظام الكامل الرباني إلى أن قال وغاية الكل الذي سواها. قبلهم بعد في كلام جميل صافا البيت اللي قبله قال وكل مصنوعاته بديعة. واحد يقول لي ما هي فلسفة خلق العقرب مثلا، شنو فلسفتها؟ هذا هو هذا الموضوع، يفعل لغرض لحكمة أم جزافا واعتباطا وعبثا؟ تعالى الله عن ذلك. هذا أسرار الكون وأسرار الطبيعة وأسرار الخلقة، هو هذا الموضوع. وكل مصنوعاته بديعة وفي الجميع حكم منيعة، حكمة وغاية وغرض. يقول لي لأمر ما خلقت، الله يستر، لأمر ما خلقت. وكل مصنوعاته بديعة، لأن هذه هم فلسفتها. من يجي واحد فلسفة الابتلاءات في الدنيا، ليش ابتلاءات ومصائب تصب على رؤوس المؤمنين؟ خلق الإنسان في شنو الآية؟ في كبد. المضمون موجود، هذا آيات كثيرة. والعصر إن الإنسان لفي خوس إلا الذين آمنوا وعملوا الصالح إلى آخره. وغاية الكل الذي سواها إن إلى ربك منتهاها، غاية الغايات. والقصد من نفي زيادة الغرض، حتى كم المطلب بس ثواني، ليس على الإطلاق حتى بالعرض، بل نفي كل غاية بالذات وحصرها في غاية الغايات، الله تعالى غاية الغايات. فإن فرض غاية سواه نقص كمال عزه يا أباه. إذن قاعد يتكلم بالنظرة الفلسفية هنا المحقق الأصفهاني، فلاسفة الشيعة هو. فإن فرض غاية سواه، لما تقول أيها المتكلم شيء يفعل لغرض لنفع العباد، هذه غاية متوسطة، لكن الغاية النهائية والقصوى هذه. بل نفي كل غاية، لما يقول الفلاسفة يفعل لما ينفو الغرض، القصد من نفي زيادة الغرض ليس على الإطلاق حتى بالعرض. لما الفلاسفة، لأن العلامة شو يقول؟ وجماعة الأوائل نفوا الغرض. القصد من نفي زيادة الغرض أن إلا الغائية والفاعل والغاية هو ذاته الأحدية. لأجلك الأشياء وخلقتك لأجلي، كنت كذا مخفيا، حديث المشهور القدسي. والقصد من نفي زيادة الغرض في كلمات الفلاسفة والحكماء والأوائل ليس على الإطلاق الفعل المطلق هو غايته، هو الفاعل تعالى وهو الغاية، هو العلة الفاعلية هو العلة الغائية. والقصد من نفي زيادة الغرض ليس على الإطلاق حتى بالعرض، بل نفي كل غاية بالذات وحصرها في غاية الغايات. فإن فرض غاية سواه نقص كمال عزه يا أباه. بعدين يقول له وليس يجدي غرض الإيصال للنفي محذور الاستكمال. تقول افعل لغاية لنفع العباد، هذه غاية متوسطة، هل هو يفعل ليستكمل؟ كلا، إذ هو غرض الإيصال إما يقتضي كماله تعالى حتى هو يستكمل محال، أو نقصه، أو هو غرض الإيصال لا اقتضاء له، وما عدا الأخير أنه يقتضي كماله إذا فعل أو نقصه، وما عدا الأخير نقص بين وهو تعين ولا معين. جواب النهائي من المحقق الأصفهاني رحمه الله بالنظرة الفلسفية والعرفانية. قال: فكل فعل واجب الوجود صرف عناية ومحض وجودي. روايتين حتى لا يبقى بعد المطلب. رواية الأولى رواها هشام بن الحكم أنه سأل الزنديق أبا عبد الله عليه السلام: لأي علة خلق الخلق الله تعالى؟ لأي علة خلق الخلق وهو غير محتاج إليهم ولا خلقهم شنهم ولا مضطر إلى خلقهم ولا يليق به العبث؟ نفس الزنديق يقول للإمام: ولا يليق به العبث. رد على أشاعرة، هم زنديق وهم فيلسوف صاير. لأي علة خلق الخلق وهو غير محتاج إليهم؟ ما سامع هذا ابن أبي العواجي أيام الحج يقول إلى أن تطوف فلسفة الطواف والرمي هالأيام، هذا علمانين وكذا عندهم الإشكالات، يقول إلى كم تطوفون هذا البيدر وتهرولون هرولة البعير إذا نفر؟ إن من فكر وقدر علم أن هذا فعل أسسه غير حكيم ولا ذي نظر. زحمة وطواف وناس تروح بها وكذا، شنو هذا؟ ما هي الفلسفة؟ إن من نظر وفكر علم أن هذا فعل أسسه يقول غير حكيم ولا ذي. يهربوا منه، ما يجي له، يروح للإمام الصادق بعدين تورى طيار. فهذا يقول له لأي علة يهربوا، هذا كانوا أمة المذاهب إذا شافوا أبو ابن أبي العوجاء معروف. لأي علة خلق الخلق وهو غير محتاج إليهم؟ كأن هذا موضوع طازج تو للتو، أبتديت، هذا مو قبل ألف سنة، الآن هذا السؤال مطروح في الغرب في الشرق في كل مكان. لأي علة خلق الخلق وهو غير محتاج إليهم ولا مضطر إلى خلقهم ولا يليق به العبث؟ قال عليه السلام، هذا جواب: خلقهم لإظهار حكمته وإنفاذ علمه وإمضاء تدبيره. رواية العلل بالشرائع الصدور مختصرا حتى لا يبقى المطلب. إن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقه عبثا ولم يتركهم سدا، بل خلقهم لإظهار قدرته. غاية الغايات. بعدين وما خلقهم ليجلب منهم منفعة ولا ليدفع بهم مضرة، خلقهم لينفعهم. هذا أنه يفعل لغرض، غاية المتوسطة اللي عبرنا عنها. خلقهم لينفعهم، بل خلقهم لينفعهم ويوصلهم إلى نعيم الأبد. نسأل الله ذلك، وصلى الله على محمد وعليه الطيبين الطاهرين.